الآن في الأصول وردت أسئلة كثيرة جدا عن إثبات صفة النفس لله عز وجل. تقريبا المجلس بتاع امبارح محتسب إلى الآن. امبارح خدنا شروط في الدورات العلمية تعودنا عليها مع طلابنا، والأصل فيها كما ذكرنا التدرج في الناحية العلمية. لما يورد علينا إشكال في ناحية عقدية فمحله مكان الاعتقاد، لكن لا نذكر منه إلا ما يلمسه في المجلس الذي نكون فيه. فسيأتي دور الأسماء والصفات في كتابين، الأصل الطحاوية والواسطية، استكمالا لما في الطحاوية المسائل. والعقيدة الطحاوية لو فهمت كاملة لأغنتنا عن أي اعتقاد آخر، ولهذا جاز عند أهل العلم أن يحملوا رواية كتاب واحد من كتب العقيدة على الشرط الذي اشترطناه بالأمس، أن يكتمل في مباحثه جملة أو جملة وتفصيلا، لأنه من صح اعتقاده في مسألة صح أن يحملها فيها رواية، بخلاف أصول الفقه لا يعطى فيه سند إلا لحامله بأكمله. ما ينفعش أتقن باب المحكم المتشابه وقت في سند، ما شفناش حاجة زي كده قديمة. عشان كده قلنا هنعطي سند في كتابين، الطحاوية والوسطية فقط. أما أصول الفقه فله دربة أخرى وطريق آخر. فالأسئلة التي ترد في محلها فقط، سنجيب عليها في ثنايا الشرح. لكده قلنا امبارح على طالب العلم أن يصبر. في القواعد التي ستأخذها في دراسة الأسماء والصفات من جراء دراسة العقيدة الطحاوية، ستتعلم هل هناك صفة اسمها النفس أم لا. النقطة الأخيرة، ما في داعي أن تذكر لي أن فلان في كتابه ذكر أن لله عز وجل صفة النفس. فالذي كتب هذه الورقة فلان، هذا دفعتي، كان دفعتي في الكلية، فأنا أعرفه أكثر منك وأعرف منهجه أكثر منك، ولكن أنا أشد على ابني ولا على أخويا أن يكون متأدبا بأدب طالب العلم. ولا داعي لذكر الأسماء. أحب أن أقول إن هذه آخر مرة يا ريت نسمع إن فيها أسماء فلان. لو ذكرت أن يوجد كتاب من الكتب ذكر فيها صفة النفس، واللبيب بالإشارة يفهم إن اعتبرتني لبيبا يعني. لكن ليس من المقصود أن تذكري فلان ذكر في كتابه كذا. ماذا أقول لك عندما ذكر لي فلان؟ صدق رسول الله ولا صدق الله العظيم؟ إيه اللي عايزني أقوله؟ تأدب بأدب أهل العلم. ما لك داعي بالأسماء، ولا تضيع وقتك في الأسماء أصلا، وما تهتمش في تعليم وتعلم الكتب علشان تفضح صاحب الكتاب. كلنا فينا الخطأ، كلنا يرد عليه الخطأ، أنا وأنت وفلان وعلان، هذا وارد يا أخي الكريم. فالقضية ليست أني أنا أمسكت خطأ بفلان، الموضوع مش كده. ما تضيعش وقتك وما تهتمش بهذه الأمور، مش هتتعلم وهتضيع وقتك في القيل والقال على الفاضي. أيهما أولى؟ إنك تعرف منهج فلان ومنهج فلان ومنهج فلان، ولا الأساس الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يحكم على المؤيد والمخالف؟ القضية لا نهتم بذكر الأسماء. لما نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في ثنايا شروح الطحاوية ومصطلحات أهل العلم فيها، أرني ماذا تعلمت وسأعلم ذلك من السؤال. أنا أحتفظ بهذه الأسئلة، لأني بحمد الله تبارك وتعالى إذا رأيت الخط مرة واحدة أعرف أن صاحب السؤال سيكتب مرة أخرى بنفس الخط، فسنعلم فيما بعد هل ستسأل سؤال ينم عن أن السائل فاهم أم. فما تضيعش وقتك الله يكرمك، ولا تضيع أوقاتنا. دي آخر مرة أحب أتكلم فيها، ملناش دعوة بفلان وفلان، ملكش دعوة بالأسماء. العقيدة الطحاوية سميت باسم صاحبها الإمام الطحاوي، والإمام الطحاوي إمام من أئمة أهل العلم بلا خلاف، وهو من أئمة القرن الثالث الهجري، تمذهب بمذهب الشافعية أولا ثم انتقل إلى مذهب الأحناف ثانيا، هذا الرجل على غزارة علمه تكلم في فنون كثيرة جدا، بثر له كلاما في التفسير، كلاما في الفقه، كلاما في السنة، وكلام أيضا في الاعتقاد، والأخير أشهر ما اشتهر به، ولوجازة العقيدة الطحاوية سار بها الركبان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولما كانت مختصرا في أصول الاعتقاد، والمختصر الأصل فيه غلق العبارة، جمع شتات المادة بأقل ألفاظ ممكنة، كان المختصر محتمل لإزالة الغرابة عند طلاب العلم. يشتهر عند أصحاب المنهج السلفي أن العقيدة الطحاوية عقيدة سلفية، ويشتهر عند الصوفية بأن العقيدة الطحاوية عقيدة صوفية، ويشتهر عند الخوارج أن العقيدة الطحاوية عقيدة تؤيد مذهبهم، والمرجئة كذلك أيضا. فرأينا من شرح هذه العقيدة على مذهب أهل السنة كالإمام ابن أبي العز الطحاوي، ابن أبي العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي، والذي شرحها بكلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ورأينا من شرح هذا الشرح على مذهب الصوفية، ورأينا من الخوارج من شرح هذا الكتاب، فظهر للعقيدة الطحاوية أكثر من 16 شرحا، أشهرها شرح ابن أبي العز الحنفي. لما كثر الكلام في عقيدة أبي حنيفة وأصحابه كتب الطحاوي هذه العقيدة ليبين أنه ما كتب العقيدة الطحاوية إلا تبرئة لأئمة الأحناف مما ألصق بهم على حد زعمه. فالمشهور في علم الاعتقاد أن الأحناف من مرجئة الفقهاء، وعدهم الإمام أبو الحسن الأشعري في المرتبة التاسعة في المرجئة في كتابه مقالات الإسلاميين. فأراد الطحاوي أن ينفي عنه هذه التهمة فكتب الكتاب. هذه الرسالة إن شرحت وفق شرح أكاديمي معين تشرح تحت عنوان العقيدة الطحاوية عرض ونقد، لأنها إجمالا هي من معتقد أهل السنة والجماعة، تفصيلا فيها ما وافق فيها صاحبها عقيدة أهل السنة، وفيها ما خالف فيها صاحبه عقيدة أهل السنة، وليس الأمر كما اشتهر به من أن كل مسائل الطحاوية موافق لمذهب أهل السنة والجماعة، بل إن هناك من المسائل التي تميز أهل السنة والجماعة عن المخالف كمسائل الأسماء والصفات، من خالف فيها مذهب السلف وذهب إلى مذهب الأشاعرة والمعتزلة، وفيها مسائل قرر فيها مسائل أهل السنة والجماعة، فلهذا أمانة للنقل وأمانة للعلم نحرص دائما على تدريس الطحاوية عرض ونقد. ولست أنا الذي أنقد العقيدة الطحاوية، ولكني ما كان موافقا فيه منهج السلف وافقناه فيه، وما كان مخالفا لمنهج السلف خالفناه فيه. وليس الأمر أنه عمل منفرد، بل سبقني إلى ذلك أئمة كبار تعلمت على أيديهم مرارا وتكرارا، كوالدنا وشيخنا العلامة عبد الرزاق عفيف النوبي، وسماحة الوالد الحبيب الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فلكل واحد منهما تعليقات على العقيدة الطحاوية، وصنع ما أقول ما وافق فيه اعتقاد السلف صوبوا، وما لم يوافق فيه اعتقاد السلف خطأوا. للأصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا يوجد إنسان يقبل كلية ولا يوجد إنسان يرفض كلية، كل واحد منا له ما له وعليه ما عليه، فالعقيدة المغلوطة في رأس أبنائنا طلاب العلم إن أخطأ فلان ردم عليه، وإن وافق فلان منهجنا رفع إلى السماء بكل ما فيه من خطأ وصواب. هذا اعتقاد باطل، فإن من أسس اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأشخاص يا من تسأل عن الشخص أنه يحب ولاء ويبغض وراء براءة أو براءة، يحب بقدر ما فيه من طاعة ويبغض بقدر ما فيه من معصية. إن الله يحب المرء لحبه في الجنة ويبغض المرء لبغضه في النار، وهذا مراد قولك أن الإيمان يزيد وينقص، ألم يكن هذا التعريف هو التعريف المرضي الذي ندندن به؟ فمنا من هو يزيد في إيمانياته، ومنا من هو دون ذلك. أخطأ الغزالي في الإحياء، رد الإحياء وصاحب الإحياء. فلان وافقناه في جزئية معينة من منهجه، قبل بكل ما فيه وإن كان في أخطاء، لكن تفصيل الأمر هذا في طيب واحد اثنين ثلاثة، وفي غير طيب واحد اثنين ثلاثة، هذا هو منهج السلف. إن كنت على هذا المنهج فلا يوجد على وجه الأرض مقبول كلية، ولا يوجد على وجه الأرض مرفوض كلية، وقالوا مشايخنا ولن يوجد، لأن قضية الإيمان إلى قيام الساعة بنفس التعريف الذي قرر عند السلف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبقدر ما فينا من طاعة نحب، وبقدر ما فينا من معصية نبغض. لأن بعض الطلاب لما سمعوا العقيدة الطحوية عرض ونق غضبوا غضبا شديدا. الطحوية فيها شيء منقوض، أنت تعيب على الصوفية، أن من يعترض ينطرد. اسمع لعل الكلام يكون صحيح، وإن كان الكلام غير صحيح صوب، فالبغية مني أو منك الوصول إلى الحق، لكن لا تنظر لغيرك بعين النقد دائما. فهذه ليست شيمة عند أهل السنة والجماعة، فالأمر ليس كذلك. لما انتصر الطحاوي لأئمته في المذهب الحنفي وصرح بذلك في مقدمة الرسالة، قيد الله عز وجل له أئمة كبار جدا من بعده يقولون هذا وافق فيه منهج أهل السنة وهذا خالف فيه منهج أهل السنة. والموافقة والموالفة بأدلة وقرائن ونصوص. فالعقيدة على ما تكلمنا عليه في مجلس الأمس، نقول في عقيدة الإمام الطحاوي سمة بارزة جمع فيها مع وجازة عبارتها كل مباحث العقيدة. وكانت هي كتبت على منهج الجمع بين المنهجين العرض والنقد، عرض فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهبه، ونقد مخالفيه أيضا على أصول مذهبه. ودي نقطة الأئمة سلفا شراح العقيدة الطحوية نبهوا عليها، قالوا أن الأصل في الكلام أنه يعامل المتكلم على شرطه. صحح الطحاوي أمر معين على مذهبه ونقد أمرا آخر على مذهبه. إن كان عندك آلية للكلام في مذهبه، بين ذكر مذهبه أولا ثم صوب أو خطأ، وهذه الطريقة المثلى. أما أنك تصوب غيرك على ما في مذهبك أنت، من أدراك أن ما أنت عليه أصلا صحيح؟ فميزان النقد ميزان أعلى من ميزان التأليف. وقديما كان يقال كما قال السيوطي في كتابه التعريف بآداب التأليف، لا ينقد إلا إلى من وصل إلى مرتبة أعلى من التصنيف. اللي ينقد كتاب أو صاحب كتاب لازم يكون وصل لمرحلة أعلى من التأليف، لو قيل له صنف مثل هذا يسهل عليه الأمر. أما إنسان لا يستطيع أن يحد هذا الكتاب في أي علم يكون ويمسك بالكتاب وينقده، هذا أمر آخر. الدخول في العقيدة الطحاوية تفرض علينا أول ما تفرض أمور، من هذه الأمور قواعد السير في العقيدة الطحاوية. كيف نفهم العقيدة الطحاوية قبل ما نبدأها، قبل ما نتكلم فيها؟ ذكر أهل السنة والجماعة مجموعة من القواعد تختص بمسائل العقيدة الطحاوية. ستصاحب قارئ العقيدة الطحاوية مع كل مسألة تلمس قاعدة من هذه القواعد. فعلى إثر ما قعد في القواعد ستفهم هذه العقيدة، وإلا الذي يسير في العقيدة الطحاوية بدون هذه القواعد سيكون عنده إشكاليات كثيرة جدا في ثنايا هذه العقيدة. مثلا من زمرة هذه القواعد العلم بمصطلحات الكتاب، أوجب أهل العلم سلفا أن الإنسان قبل أن يدخل في كتاب أن يتعلم ما يسمى بالمصطلحات. والمصطلحات عند أهل الفن على نوعين: مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. المصطلحات العامة ما اتفق أهل الفن فيها، المصطلحات الخاصة ما بينها أهل التصنيف عند التصنيف. أول الكتاب كده يقول لك: وإذا قلت كذا فأعني كذا، وإذا قلت كذا فأعني كذا. هذه مصطلحات خاصة به هو. إذ لم يذكر صاحب الكتاب مصطلحات خاصة في كتابه فيعول على المصطلحات العامة، يعني كأنه اتفق مع أهل التصانيف في المصطلحات العامة للمادة. وهذا كثيرا ما تجده في كتب الاعتقاد بغير كتب الفرق المتكلمة. فالمتكلمون لهم مصطلحات خاصة بهم، لكن على طول الدوام عند أهل السنة والجماعة لهم مصطلحات متفق عليها. هذه القواعد لما الإنسان يدخل في الكتاب مثلا مع هذه المصطلحات ويفهم مصطلح ذكر في الكتاب كمصطلح التسلسل، لماذا جاء به؟ وما هو الذي يعنيه المصنف في هذا المصطلح؟ وهل هو موافق لمنهج أهل السنة أم معارض لمنهج أهل السنة؟ أسئلة كثيرة جدا مع الكلمة. ومرت مرور الكرام في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، لما كتبت كتابي الموسوم بتحرير الاعتقاد في الأسماء والصفات من أكثر من 25 سنة، وقف أبنائي مع باب التسلسل ده، وكل اللي يجيب لي الكتاب يقول لي: شيخ أنا مش فاهمه. ليه؟ يقول لي: أصل باب اسمه التسلسل. أنت دارس إيه يا ابني؟ هذا الكتاب يدرس في مرحلة الدكتوراه، ما لك أنت وهذا الكتاب؟ وأي كتاب بتشوف في السوق تاخد تقراه، هو عشان أنت بتحب أحمد تروح تجيب كتب أحمد كلها؟ إيه الميزان اللي بتنتقي به الكتاب؟ فقد يكون الاسم شائع تعلم منه شيء معين ولا تعلم منه الكثير، فليه تروح تجيب الكتاب؟ طب مسأل الأول: هل الكتاب ده يناسبني؟ من له ضربة بالكتب؟ أنا أسمع هذه الجملة تقريبا من 25 سنة. ده في باب اسمه التسلسل. إيه معنى التسلسل؟ ده أنا دورت في كتب اللغة العربية عن تسلسل ما لقيتش. مصطلحات أهل الفن لا تكون إلا في معاجم أهله. لما بتتكلم عن مصطلح فلسفي تجيب معجم فلسفي، بتتكلم عن مصطلح في اللغة العربية تجيب معجم لغة عربية، بتكلم عن المصطلح عند المتكلمين تروح تجيب لك كتاب من كتب المتكلمين، معظم المتكلمين، وهذه معاجم موجودة. لكن أنت ما عندك ضربة أصلا بهذه الألفاظ ما مؤداها، فلابد أن يكون هناك خلط عندما تسمع هذا الكلام. فبالك بقى لما يشرح لك هذا الكلام. فالقضية ليست قضية شهرة، إن الطحاوية اشتهر عند الناس أنها موافقة لمنهج أهل السنة والجماعة، ندافع عليها حتى الموت. يا أخي ما عندنا أحبار رهبان، عندنا كما قال مالك رحمة الله تعالى عليه كل يؤخذ ويرد إليه إلا صاحب هذا الخط. وهذا يعلمنا أيضا أن هناك اختلافات مقبولة في علم الاعتقاد. لما تسمع أن الطحاوي على عظم قدره وشرف منزلته وعلو كعبه في العلم خالف مثلا في معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وما هاجمه أحد كما يهاجم كثير من الناس اليوم بنفس الجزئية وعلى نفس المذهب، يبقى تتعلم إن في مسائل في العقيدة مختلف فيها ومقبول فيها المخالف، وهذا ديدن أهل العلم. لا مانع أن تقول فلان جانبه الصواب في المسألة الفلانية، اختلف زي ما أنت عايز بس كن مؤدب، خليك صاحب أدب. لكن فلان حمار ما فهمش حاجة، فلان حمار ما فهمش حاجة، وتزعم أنك أنت الذي تنطط الحمير. ولما تستوقف في كلمة نعرف ساعتها من هو الحمار بقى. الكلام مش بالصورة دي، هي القضية مش فرد عضلات. لما نتكلم في علوم شرعية، عشان كده تكلمنا امبارح في المقامات والمقدمات، لو أدركت معنى المقامات جيدا لعلمت أن الأصل شرع، والشرع له صاحب واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو أولى بأن يعرفنا بشرعه. أي مسألة شرعية ما ردها إلى وحي، الفيصل فيها إلى الوحي، ثم من بعد الوحي من فهم الوحي فهما موافقا صحيحا اشتهر عند الناس أنه صحيح، عند الصحابة، عند التابعين، تابع التابعين، وانت جيد. لكن قضية أنا فهمت فأحكم قاضي وجلاد، مش شفناش إلا معاصرة مؤخرة. ما ينفعش تكون قاضي وجلاد تحكم وتنزل تطبق الحكم، مش هتعلم. اخترت العقيدة الطحاوية بالذات لأني في أوائل التسعينيات أكرمت مرة بتدريسها في الجامع الأزهر الشريف، فاستغرب بعض الإخوان من أن أطلق على الطحاوية عرض ونقد، وشد علي في الكلام. ولما رأى أن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي قدم لكتابي في شرح الطحاوية قبل الأمر للأحبار والرهبان، لكن ما كلف نفسه بقراءة الكتاب. هل شرح فلان للطحاوية هذا موافق؟ لكن بمجرد أنه رأى الأعلام مكتوب على الكتاب بصم بالعشرة. عايزين نخرج من هذه الدائرة أصلا، عشان الإنسان ما يبقاش دايما تابع. فالمسلم الأصل أن يكون متبوع وليس بتابع، أو إن كنت تابعا فاتبع في الحق. القضية مش قضية أسماء، فلا بد لدارس العقيدة بالذات أن يعلم أن في العقيدة أولا مسائل مجمع عليها ومسائل مختلف فيها. المسائل المجمع عليها هذه متفق عليها خلاص، المسائل المختلف فيها على قسمين، مسائل مختلف فيها مقبول فيها الخلاف بلا خلاف، ومسائل مختلف فيها غير مقبول فيها الخلاف. مش حول بلا خلاف. في من مقولات الفرق قديما من أدخلهم أهل السنة والجماعة في نطاق المسلمين لقبول خلافه، كالفرق الموجودة في كتب الفرق قديما، أشاعرة والمعتزلة، أصول الفرق إن صح التعبير، خلافهم موجود يقبل فيه الخلاف، لأن خلافهم له حظ من النظر، نرد عليه نرد عليه، نخطئ نخطئ، لكن نكفر نفسق لا. ما سمعنا أحدا من أهل العلم سلفا سلك هذا الطريق، لكن كل ما تكلم مع أصول الفرق تكلم بأدب، لأن البغية الوصول للحق، سواء كان معك أو مع غيرك. على هذا نقول قواعد الدخول في العقيدة الطحاوية. القاعدة الأولى هي مجموعة من القواعد هتستملاها خلاصة تجربة الطحاوية وشروح الطحاوية، هملها لك هتكتبها في نسختك، هتتذكر كل قاعدة مع هذه القواعد أثناء قراءة الطحاوية. هذه الجزئية هي معنية بالقاعدة الفلانية، هذه الجزئية معنية بمجموعة القواعد الفلانية والفلانية والفلانية، هكذا للربط بين هذه القواعد وثنايا الكتاب حتى يفهم الكتاب. الكتاب فيه كل مباحث الاعتقاد، أسماء وصفات، ربوبية، ألوهية، كلام في الفرق، كلام في الأديان، حتجد القواعد شاملة كل دول، لأن كل جزئية في الكتاب لابد أن يكون لها تأصيل عشان تستطيع أنك تفهم ما سيرد على هذه الجزئية بعد ذلك، سواء كان أنت مؤيد للجزئية أو مخالف للجزئية. نأخذها بالترتيب. القاعدة الأولى مصطلحات الكتاب، انتقى الإمام الطحاوي في كتابه مصطلحات مختلطة، بين مذهب المتكلمين وبين مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. القاعدة الثانية سلك الإمام الطحاوي مسلكان في تقرير الأسماء والصفات، الأول ما أيد فيه أهل السنة، والثاني ما خالفهم فيه. القاعدة الثالثة عند التعامل مع مسائل الكتاب تأصيلا يرجع للآتي، نمرة واحد في الأسماء والصفات، العلم بأنه ما جاز الكلام فيه في الصفات جوز الكلام في الذات، ما جاز الكلام فيه في الصفات جوز الكلام فيه في الذات. اثنين، العلم بأن ما يضاف لله عز وجل اسم أو صفة أو خبر ثلاثة، العلم بأنه لا تصور للصفات عند عدم تصور الموصوف، قاعدة الرابعة الأحكام الخاصة بالغيب، كأشراط الساعة واليوم الآخر وما دار في هذا، الأصل فيه الإيمان به كما جاء، لأن مجرد تصور الغيب يسقطه. لأن مجرد تصور الغيب يسقطه. القاعدة الخامسة بالنسبة للمخالف، نعم سيدي الأذان، أذان منين؟ تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا قبل الصلاة نتحدث عن القواعد التي نسير من خلالها في كتاب العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى ما يخص المخالف من الذكر، فقلنا أن المخالف يحكم على مقولته بأصول ما نحن عليه، يحكم على مقولته بأصول ما نحن عليه، هذه القواعد من باب الإجمال. لما نسير في ثنايا الكتاب سنقف مع كل باب في الكتاب وقفة نذكر فيها جملة من فك الرموز أو من التعليقات ما تؤهل الدارس ابتداء لفهم هذا الكتاب. كتاب الطحاوية كما قلت شرح مرارا وتكرارا، والشروح الصوتية للكتاب أكثر من الشروح المطبوعة. آخر الشروح طبع هو شرح الببرتي على الطحاوية، وأولها طباعة هو شرح ابن أبي العز تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر. والرسالة نفسها كمتن طبعت مرارا وتكرارا على جميع المقاسات تقريبا، حجم الجيب والجاير والكبير، للمخطوطة 5 نسخ خطية، ثلاثة منهم اعتمدت على نسخ خطية للمد، واثنين اعتمدوا على الشرح. قد ترى بعض الاختلافات بين النسخ المخطوطة لا تضر بأصل الكتاب. نحن نهتم في تحقيق المتن بالنسبة لكتب الآثار والسنن مع كتب القراءات، لأنها تنبني على أصول. لكن ما عدا ذلك، قد تجد أن الاختلافات بين الطبعات ليست بالأمر الذي ترد الطبعة وتقبل الطبعة من خلاله، فالأمر أيسر من ذلك. العقيدة الطحاوية على صغر حجمها كما قلت إن فيها مباحث أصول الدين كله، وسبب إيراد مباحث أو مسائل أصول الدين في ثنايا هذه الرسالة بيان معتقد الأحناف فيها، وهي رد على من قال بأنهم يخالفوا منهج أهل السنة والجماعة. فكلامنا في العقيدة الطحاوية سيكون كالتالي: بيان معتقد الإمام، ثم بيان إن كان موافق لأهل السنة والجماعة فنسكت عليه، وما كان مخالف لأهل السنة والجماعة سنبينه. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في العقيدة الطحاوية في أول مجلس لها بذكر السند المتصل بالإمام الطحاوي في عقيدته الطحاوية، ونؤثر أن يكتب هذا السند في النسخة التي مع الطالب حتى يحتفظ بها، لا سيما وأن إدارة المسجد تطبع هذا السند بعد ذلك وتقوم بتوزيعه على الطلاب على حسب حضور الطلبة مجالس العقيدة بأكملها. نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد اتصلت لنا رواية العقيدة الطحاوية، اكتب بنسختك السند كاملا من عموم إجازة شيخنا العلامة المسند محدث العصر ومحدث مكة والدنا الشيخ محمد ياسين الفاداني. ولقد اتصلت رواية الكتاب لشيخنا كما قال من طريق شيخه الإمام سيبويه زمانه، هكذا لقب سيبويه زمانه وفريد عصره وأوانه، فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن علي ابن حسين المالكي، وقد أخبر به عن العلامة الشيخ عبد الحق الإلهابادي عن العلامة الشيخ عبد الغني الدهلوي عن العلامة محمد عابد السندي عن السيد أحمد ابن سليمان الهجام ابن سليمان الهجام عن محمد ابن علاء الدين المزجاجي المزجاجي ألف لام ميم زاي جيم ألف جيم ياء المزجاجي عن أبي البقاء وأبي الأسرار عن أبي البقاء وأبي الأسرار حسن ابن علي ابن يحيى العجيمي العجيمي المكي المتوفى بالطائف سنة 1310 من الهجرة عن الصفي أحمد ابن محمد عن الصفي أحمد ابن محمد العجل اليمني العجل اليمني ألف لام عين جيم لام اليمني المتوفى سنة 74 عن الإمام يحيى 1074 هجري عن الإمام يحيى ابن مكرم ابن مكرم الطبري عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري قال حدثنا الحافظ المستملي قال حدثنا الحافظ المستملي قال حدثنا الشرف أبو طاهر ابن الكويك الكويك ألف لام كاف واو يا كاف عن إبراهيم ابن بركات البعلي عن إبراهيم ابن بركات البعلي المعروف بابن الفريشة المعروف بابن الفريشة قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن الحسن اليونيويني ألف لام ياء واو نون يه نون يه قال حدثنا الحافظ أبو موسى محمد ابن أبي بكر المديني قال حدثنا أبو الفتح إسماعيل ابن الفضل ابن أحمد السراج ابن أحمد السراج ابن الأخشيد ابن الأخشيد قال أخبرنا أبو الفتح منصور بن الحسين التالي قال حدثنا الحافظ أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن علي المقري قال أخبرنا مؤلفه الإمام الحافظ أبو جعفر محمد ابن محمد ابن سلامة الأزدي الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: في الإسلام يقول ذلك والله الطحاوي والكسر رحمه الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف العقبة بن إبراهيم الأصمعي، وأبي عبد الله بن محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. ذكر التسمية والحمدلة هي تأسي من أصحاب التصانيف في كتاب الله عز وجل وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الأصول. فكلهم يبدأ بالبسملة ثم الحمدلة على وفق ما يرى من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ويقتصر في المصنفات المختصرة دائما ذكر الحمد لله رب العالمين الذي يجمع في طياته كمال الثناء وكمال الشكر لله عز وجل. ثم يبين الراوي: قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر البراق الطحاوي بمصر رحمه الله. في الوقت هذا كان الطحاوي على مذهب أبي حنيفة بعد أن كان شافعي المذهب، ثم تحول إلى مذهب أبي حنيفة، فسمع أن البعض يتكلم في أبي حنيفة وأصحابه على أنهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، فأراد أن يوضح ما هم عليه من اعتقاد حتى يظهر جليا اعتقاد هؤلاء الصحب الكرام على أنهم على اعتقاد صحيح على وفق مقولته. فبدأ بالإشارة إلى ذلك، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا تعريف من باب تعريف العام على الخاص، لأنه أراد أن يعرف عقيدة أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، فيبين في ذكر اعتقاد هؤلاء الأئمة أنهم من ضمنة اعتقاد أهل السنة والجماعة، فيبين في المقدمة مسائل معينة عندما قال هذا ذكر، أي سيذكر من مسائل المقدمة سبب التأليف، لماذا ألفت هذه الرسالة، ثم سيبين بعد ذلك من مسائل المقدمة على أي منهج ألفت هذه الرسالة، ثم يبين بعد ذلك أن هذه الرسالة بماذا تختص من مسائل. فتلت مسائل في المقدمة: سبب التصنيف، وعلى أي منهج صنفت، وهذا المنهج ما مداه، وفي أي أمر يتكلم. فقال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا تعريف لما سيأتي أو سيرد من مسائل اختصت بها هذه الرسالة العقيدة الطحاوية التي أطلق عليها اسم من مصنفها، لأن البعض يقول هذه وسطية وهذه طحاوية وهذه حموية، وتعدد العقائد بتعدد أصحابها. لا، هي اشتهرت باسم مصنفها فذكرها ذلك، غير أن كثير من أهل العلم سماها بما ذكر في المقدمة عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن اشتهر عند الناس بأن المصنف هو الطحاوي، فذكر اسم الطحاوي بجانب هذه العقيدة فألصق بها اسم الطحاوي على العقيدة فسميت بالعقيدة الطحاوية لذكر اسم المصنف ولشهرته على ما ذكره في هذا الأمر. ثم قال: على مذهب فقهاء الملة، الفقهاء جمع لكلمة فقيه، والفقيه هو مختص بالأحكام الشرعية العملية التي تكتسب من الأدلة التفصيلية على تعريف كلمة الفقه. لكن هنا لا يعنى به الفقه في الاختصاص، ولكن يعنى به الفقه العام، لأن الشريعة فيها فقهان، فقه أكبر وفقه أصغر. الفقه الأصغر هو الفقه بالأحكام الشرعية، والفقه الأكبر هو فهم الشريعة بأكملها. وأول من فرق في هذه المصطلحات كان أبي حنيفة نفسه حينما ذكر في كتابه الفقه الأكبر، ثم أدرج تحت هذا العنوان مسائل هي مسائل الاعتقاد. فعلم أن من مسائل الاعتقاد كما سمى أبو حنيفة الفقه الأكبر، فأراد الإمام الطحاوي أن يعول على المصطلح الذي ذكره صاحب المذهب الذي يبين أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، فقال فقهاء الملة. خصصنا هذه الكلمة فقهاء بكلمة أبي حنيفة في الفقه الأكبر لورود اسم الملة أو لفظة الملة، والملة تقابلها النحلة، فالملة هي أحد أسماء الإسلام، فإذا ذكرت لفظة الملة يعنى بها دين الإسلام، فلفظة مترادفة مع الدين، ويقصد بها الدين الصحيح. ونقول الإسلام لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ذكر أنه الدين الوحيد الذي يقبل يوم القيامة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالملة هي الدين الصحيح الذي يرتضيه رب العالمين. مقابل الملة النحلة، وهو الدين الفاسد الذي يرد صاحبه يوم القيامة إذا اتبعه في الدنيا. من هم فقهاء الملة؟ سيأتي دور سبب تأليف هذه الرسالة. فقال أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وهو صاحب المذهب الحنفي، الإمام أبو حنيفة الذي جلس في الكوفة وهو ابن 10 سنين ليدرس الفقه الإسلامي، فجلس للإفتاء بعد أن وصل إلى سن 10 من سنه، فكان كما قال مالك الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، فكان صاحب فقه كبير جدا في العلم بالأحكام الشرعية كفقه الأحكام. ولهذا يؤثر عند تاريخ الفقه أن الذي يكون هذا الفقه من نصوص قليلة أثرى من الذي يكون فقه من نصوص كبيرة، فما دخل العراق في وقته إلا مجموعة من المسانيد كانت عبارة عما جمعه الخوارزمي في كتابه مسانيد الخوارزمي، قيل أنه 543 أو 545 لما طبع وجد الكتاب 541 نص انبنى عليه فقه أبو حنيفة كاملا. هذا من ثراء فقه أبو حنيفة. بل ما يزيدك في هذه الجزئية أن الافتراضات المذهبية التي افترضها أبو حنيفة إلى الآن لم تكتمل. لغاية النهاردة هناك مسائل من المسائل التي افترضها أبو حنيفة لم تحدث. هذا إن دل يدل على ثراء فقه أبي حنيفة من الناحية الشرعية. ثم قال وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري القاضي أو الصاحب، على اختلاف ألفاظه في مذهب الأحناف، فإذا ذكر مصطلح القاضي في مذهب الأحناف فهو أبو يوسف، وإذا ذكر مصطلح الصاحب في فقه الأحناف أو في كتب الأحناف فهو أبو يوسف، وهو الصاحب الأول لأبي حنيفة النعمان، وهو الذي تقلد المنصب بمنصب الإفتاء والقضاء بعد موت أبي حنيفة في العراق، ولهذا يعرف بالقاضي في المذهب أو الصاحب الأول لأنه أول صاحب لأبي حنيفة. ثم قال وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وهو الصاحب الثاني، وهو الصاحب الثاني. فإذا قيل في فقه الأحناف والصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وإذا قيل الثاني فيعنى به محمد بن الحسن. والشيباني هذا هو صاحب انتشار المذهب، هو صاحب انتشار المذهب، انتشر مذهب الأحناف على كتبه ومصنفاته، حيث أن له ظاهر الروايات فكتب فيها ما روي عن أبي حنيفة مباشرة، وليس هما فقط من أصحاب أبي حنيفة، بل لأبي حنيفة أصحاب أخر اشتهر في المذهب القاضي، واشتهر محمد بن حسن أيضا. محمد بن حسن هذا صاحب تحويل المذهب. يعني تحويل المذهب؟ المذهب أول ما اعتمد كان اعتمد على أقوال أبي حنيفة فقط، وجمع هذا الرجل مسائل معينة سمع أن مالك في المدينة يختلف فيها مع أبي حنيفة في العراق، وسافر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحج فيها مالك. كتبت هذه المسائل وطبعت في كتاب اسمه الحجة على مذهب أهل المدينة في 4 مجلدات. ومن أدب التعامل مع أهل العلم مع بعضهم البعض، رجع من مدينة رسول الله برواية لموطئ مالك، وكأنه تكلم وتناظر في المسائل ورجع بموطئ مالك، وهي رواية محمد بن الحسن الشيباني، وهي أشهر روايات الموطأ 14، موطأ دي 14 رواية، أشهرهم رواية محمد بن الحسن الشيباني هذه. لما دخلت هذه الرواية إلى بلاد العراق أثرت الفقه الحنفي، أثرت الفقه الحنفي، مما جعل علماء الأحناف إلى هذه الفترة تكالبوا على شروح الموطأ بهذه الرواية. فأكثر من شرح موطأ مالك على رواية محمد بن الحسن كانوا من الأحناف، فهي الرواية الأولى والأخيرة في بلاد ما وراء النهر إلى الآن، بلاد روسيا جنوبا وشبه القارة الهندية شمالا، فهم يدينون إلى الآن بمذهب الأحناف رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا من باب أدب الإمام مع مشايخه، لا سيما في السند أيضا. وما يعتقدون من أصول الدين، أصول الدين اسم من أسماء العقيدة، ويعتقدون أي يجزمون ما يدينون به قلبيا وعمليا من باب إيمانياتهم واعتقاداتهم وما عليهم من اعتقاد ومسائل عقدية من أصول الدين، أي من الأصول التي تسمى عند غيرهم بالسنة، تسمى عند غيرهم بعلم الكلام، تسمى عند غيرهم بالإلهيات كما فصلنا في المقدمة، ويدينون به رب العالمين. هذا الذي سأذكره في ثنايا هذه الأمور على أمرين من مسائل هذه المقدمة، وما سيتبع هذه المقدمة على أمرين الدين، مسائل تختص بالأخبار ومسائل تختص بالأحكام، مسائل تختص بالأخبار ومسائل تختص بالأحكام. المسائل التي تختص بالأخبار قال عنها: وما يعتقدون من أصول الدين، وما يعتقدون من أصول الدين، فهي التي فيها الأصل وجوب التصديق بما كان يجب على المؤمن أن يؤمن به، ثم جاء بما يكون من أحكام عملية تنبني على هذا الاعتقاد، فقال: ويدينون به لرب العالمين، أي ما سينبني على تلك الأحكام الخبرية العقدية من أحكام عملية شرعية انبنت على هذا الاعتقاد في رب العالمين. فالمقدمة شملت كلام عن أحكام خبرية، وكلام أيضا عن أحكام اعتقادية، الأوامر والنواهي التي فيها الاتباع لمنهج النبوة الكريم. ثم بدأ يفصل فيذكر جملة من الأحكام العقدية التي بنى عليها الأحكام الشرعية. نقولنا في المقدمة لا يصح عبادة المرء، لا تصح عبادة المرء إلا إذا صح اعتقاده، فكثيرا من أهل العلم ما قدم العقيدة على الفقه، ما قدم الأحكام الخبرية على الأحكام العملية، لأنهم يشيرون بذلك إلى أن صحة الاعتقاد تؤدي إلى قبول الأعمال، فساد الاعتقاد يؤدي إلى رد الأعمال. ثم بدأ يبين فيما أصل عندهم من اعتقاد للناس حتى يبنى عليه أحكام الفقهية، فقال: نقول في توحيد، نعم، نقول في توحيد الله، نقول في توحيد الله. التوحيد كلمة يعنى بها إفراد الله عز وجل بكل ما يليق بالله سبحانه وتعالى، إذ هي في اللغة العربية التوحيد من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحد. وفي الاصطلاح أي إفراد الله عز وجل بكامل الإلهية وكامل الربوبية وكامل الأسماء والصفات. ومن هنا من هذا التعريف قسم أهل العلم التوحيد إلى قسمين: قسم بنى على ما يسمى بالمعرفة والإثبات، وقسم يسمى على من بنى بمعرفة أو بتوحيد الطلب. القسم الأول قسم المعرفة والإثبات، ساوى فيه أو وضع فيه أهل السنة والجماعة ما يعرف به الله سبحانه وتعالى وما يثبت له، فدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. معرفة الله عز وجل ربوبيته، ما يثبت في حق الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته. القسم الثاني هو المقصود به الطلب والقصد والإرادة، أي صرف هذه الأمور لمن عرفته ولمن أثبتت له، فصرف الأمر إليه توحيده في ألوهيته. فكأن هذا المراد أن التوحيد على قسمين: قسم المعرفة والإثبات وقسم الطلب والقصد. الطلب والقصد هذه إلهية أو ألوهية، والمعرفة والإثبات هذه ربوبية وأسماء وصفات. وعلى هذا جاءت التقسيمة عند بعض المتقدمين إلى ثلاثة: إلى توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، إلى توحيد للإلهية أو للألوهية. ومنهم من أدخل الأسماء والصفات في الربوبية في قسم واحد، فجعل التوحيد على قسمين: قسم المعرفة والإثبات وقسم لتوحيد الإرادة والطلب. فيقول: نقول في توحيد الله، أي في هذه الأمور كلها، معتقدين أي مجزمين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، طالبا أن المدد والحول يكون من الله سبحانه وتعالى، سيعدد ما هو يجزم عليه في قلوبهم حتى يبينه للناس، فيقول: إن الله واحد لا شريك له. نعم. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء بدأ بتوكيد إن الله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، هذا إقرار بنفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى. والشريك هو الملازم له الذي له صفة المشارك. لو أن شركة مساهمة بيني وبينك في أعمال دنيوية، بيلزم من المشاركين في خضم هذه الشركة أن نتفق في صفات معينة يصح إطلاق علينا أننا مشاركين. أنا شريك لك وأنت شريك لي، فلابد أن يكون في قاسم مشترك جعل الشراكة هذه صحيحة. فالشريك هو الند الملازم لله عز وجل في كونه وخلقه وربوبيته وأسمائه وصفاته. نفي هذا الشريك ردا على المشركة الذين أشركوا مع الله إلها آخر، الكفار الذين سلكوا مسلك الشرك، نصبوا الإلهية لله ونصبوا الإلهية أيضا لغير الله. الذين كانوا في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأمر ولا يقرون بأمور. قد يتفق الناس قبل البعثة في قضية الربوبية، وما اختلف معهم إلا فرقة كانت مسماه بالدهرية الذين أنكروا الربوبية، لكن الكفار اشتركوا في إقرارهم بالربوبية وكانوا مقرين لهذا الأمر، ولكن اختلفوا في الألوهية. فكانوا يقرون بأن الله رب، خالق، محي، مميت، رازق، لكن صرف الأمر إلى الرب مباشرة هذا في خلاف. ولهذا أخذوا وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. الوسطاء جعلوهم كالله تماما، فكان هذا الشريك في ملك الله سبحانه وتعالى، فأقروا بذلك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واتخاذ كل واحد منهم صنم في بيته، صنم في حله، صنم في ترحاله، صنم في الكعبة، صنم للقبيلة، صنم للبلدة، مضاهات ما يحق صرفه لله عز وجل على هؤلاء الأصناف. فبين الطحاوي إن الله واحد إفراد الألوهية كإفراد الربوبية لا شريك له، تأكيد لما ذكر في قضية الألوهية، ولهذا اختار لفظ الجلالة الله ولم يختار لفظ الربوبية، لم يقل إن الرب واحد، إشارة منه أن أولئك اتفقوا في الرب واختلفوا في الإله، فبين لفظة الألوهية فقال إن الله واحد لا شريك له في ربوبيته كما هو مقر، وفي أفعاله كما نريد أن نقر، وفي صرف الأمور إلى الله عز وجل، لأن الأصل في قضية الإلهية العبادة لله جل في علاه. ثم قال ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. في قواعد الأسماء والصفات أن المماثلة لا توجد إلا بالعلم بالمتماثلين. لو أنا عايز أوجد أسلوب تمثيل صحيح يصح لي إني أطلق على أن هذا الأسلوب أسلوب صحيح، يبقى لابد أن المتماثلين في الأسلوب معلومين بالنسبة إلي. لو قلت إن أحمد مثلا يماثل محمد، يبقى لازم بدهي كده مسلم به أن أحمد عندك مواصفاته ومحمد أيضا عندك مواصفاته، عشان تختار مواصفات معينة عند أحمد تماثل هذه المواصفات عند محمد، حتى يستطيع الحاكم على هذا الأسلوب أنه أسلوب صحيح. لكن عند عدم العلم بأحد المتماثلين ينقضي الأسلوب وينقض الأسلوب ويقال أسلوب غير صحيح. ليه؟ لعدم معرفتك بمحمد أو بأحمد. لأنك منين تعرف أن هذه المماثلة صحيحة إلا بمعرفة المتماثلين المتناظرين المتشابهين؟ فيشترط في صحة الأسلوب أن تكون على علم بأركان هذا الأسلوب، المشبه والمشبه به، الممثل والممثل به. لما كان هذا في حق الله محال وجب عليك نفي المثلية، لما كان هذا في حق الله محال وجب عليك نفي المثلية، فأنت لا تدرك ماهية الله عز وجل، فكيف تثبت المثلية؟ فإثبات المثلية شرط فيها إدراك المتماثلين وإدراك المتناظرين، فلا يحق هذا الأسلوب ولا يستطيع أن نقول أسلوب صحيح إلا إن كنت على علم بالمتماثلين. إن كان هذا في حقي أنا وأنت، ولله المثل الأعلى، فمن باب الأولى يكون ممتنع في حق الله عز وجل. فقال ولا شيء مثله. والنفي عن المثلية ورد في القرآن الكريم، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن الوقفة هنا مع من خالف هذه القضية من الممثلة أو من المشبهة، لماذا قيد الله عز وجل بقول ليس كمثله ولم يقل ليس كشبهه؟ الفرق بين الشبه والمثل، هناك فارق عند علماء اللغة بين المماثلة والمشابهة. المماثلة قد تكون في عوارض، والمشابهة قد تكون في أصول. بمعنى لو قلت إن أحمد يشبه محمد، يبقى لابد إن القاسم المشترك بين أحمد ومحمد في وصف ذاتي لأحمد ووصف ذاتي في محمد. إيه معنى كلمة وصف ذاتي؟ يعني هذا الموصوف لا ينفك عنه. لو قلت أحمد طويل، طول أحمد مش هيجي في يوم يقصر، أو قصر محمد مش هيجي في يوم محمد يبقى طويل، فهذا وصف ذاتي فيه. أحمد بدين، محمد بدين، أحمد رفيع، وهكذا وصف ذاتي لا ينفك عنه الموصوف. إذا اتفق المتناظرين في وصف ذاتي أصبح هذا القاسم المشترك في أسلوب يسمى أسلوب تشبيه. لكن لو كان في وصف عارض ممكن أحمد يستغني عنه أو محمد يستغني عنه، كأي أمر عارض على أحمد أو عارض على محمد، في لباس، في زي، في أمر يتعود عليه أحمد في حين ولا يتعود عليه في أمر ثاني، يسمى هذا مماثلة. لما يأتي الأمر بنفي المماثلة فيجب على الإنسان أن يتذكر لماذا قال مماثلة ولم يقل مشابهة، لأن الإنسان أول ما يدرك في عملية التشبيه أو عملية التمثيل الأوصاف الظاهرة العارضة عند الناظر، ولا يتحقق في الأوصاف الذاتية إلا بتحقيق. فإذا انعدم الظاهر فمن باب أولى ينعدم الباطن، إذا انعدم الظاهر فمن باب أولى ينعدم الباطن. إذا كان أنت المفروض تشوفه قدامك غير ظاهر، كيف تقر ما هو باطن؟ فإذا جاء الكلام بنفي الظاهر فمن باب أولى يدخل فيه ضمنا نفي الباطن. فهذا قال أئمتنا في تفسير قوله تعالى ليس كمثلي شيء، نفي للشبه ضمنا، نفي للشبه ضمنا، وإقرار للممثل أن يوجد أمرا ظاهرا أو حتى باطنا على حد قوله. فهذا نفي للشبه ونفي للمثل، ليس كمثله شيء، فقال ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. تعودنا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم إذا أثبتوا صفة لله عز وجل يثبتوها تفصيلا، يثبتوها تفصيلا، وإذا نفوا شيء عن الله سبحانه وتعالى ينفوه إجمالا، فقالوا النفي المجمل والإثبات المفصل. من عقائد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات النفي المجمل والإثبات المفصل. لكن وجدنا بعض النصوص التي وردت فيها نفي مفصل، كالذي استقى منها الإمام الطحاوي هذا القول ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، إشارة. هل هذه الإشارة لنفي العجز ولا لإثبات الضد؟ هذا يقودنا إلى الأصل في الأسماء والصفات، قاعدة أخرى في الأسماء والصفات، أن الأسماء كلها حسنى والصفات كلها كاملة، فلا يثبت لله عز وجل في الأسماء إلا الحسنى، وللصفات إلا التي فيها الكمال، فما شابه نقص أو ما هي دون الحسنى لا يكون اسم ولا يكون صفة. طيب أرجع بقى لهذا الذي ذكره الطحاوي، ولا شيء يعجزه، هذا نفي. طب هل نفي للعجز؟ هل أقول أن يثبت لله عز وجل أنه نفي للعجز؟ هذا يناقض القاعدة الأولى التي فيها الإثبات المفصل والنفي المجمل. لكن قال أهل السنة والجماعة هذا إثبات للقدرة، إثبات بالضد، النفي عن الشيء أو النهي عن الشيء أمر بضده، فإذا نفي العجز أثبت الضد. طب ليه أثبت الضد؟ أثبتنا الضد لأن ما يثبت لله عز وجل أو ما يضاف لله عز وجل كمال الشيء لا نقصه، فمن النقص أن تثبت لله نفي العجز، ومن الكمال أن تثبت لله القدرة والقوة. فقال أهل السنة والجماعة في هذه الجملة ولا شيء يعجزه إثبات للقدرة وإثبات للقوة، إثبات لقدرة الله عز وجل وإثبات لقوة الله سبحانه وتعالى. وأيضا البعض أضاف لأن العجز صفة خاصة، العاجز دائما فقير، يفتقر لمن كان عاجزا عنه، فإذا افتقر الإنسان عن المال قيل عليه أنه عاجز عن إدراك المال، إذا افتقر عن الصحة قيل أنه عاجز عن الصحة، إذا افتقر عن الطعام عاجز عن إدراك الطعام. فأضافوا صفة ثالثة قالوا هذا إثبات للغنى، فالله سبحانه وتعالى طالما أنه جاء أنه لا يعجزه شيء إذن هو الغني الذي يفتقر إليه كل الكائنات ولا يفتقر هو لأحد. فإثبات للقدرة وإثبات للقوة وإثبات للغنى، ولا يعجزه ولا شيء يعجزه، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وكأن لا إله غيره هي مراد لا إله إلا الله. ختم بها هذه الجملة التي ذكرها من أسماء وصفات حتى يبين لنا أنه من أجل هذه الأسماء أو الصفات التي ذكر منها طرفا كان الله عز وجل وما زال لا إله إلا هو. ولا إله إلا هو أو لا إله غيره كلمة مفادها من معنيين: النفي والإثبات. النفي الذي ورد بلا إله، وغيره الاستثناء. والاستثناء هذا اختلف في أهل العلم، هل هو استثناء من الآلهة المنفية لا إله، وهنا يسمى الاستثناء استثناء متصل، إذا اتصل المستثنى منه مع المستثنى بعد أداة الاستثناء، أم هو استثناء منفصل؟ الذي قال بأنه استثناء منفصل قال أن الله سبحانه وتعالى لم يدخل أصلا في المشاركة حتى يخرج من النفي، فهو إله بمفرده يلجأ إليه ولا يلجأ هو لأحد، يفتقر إليه ولا يفتقر هو لأحد. فمن هنا جاء التعبير عند الطحاوي لا إله غيره، أي لا يوجد إله بحق إلا الله عز وجل. ليه بحق؟ لأن هناك من أله بغير حق فنصبوه أهل الكفر والشرك إله وهو غير ذلك، لا يستحق أن يكون إله، فلا بد أن حقيقة الإلهية لا تكون إلا لرب العالمين. فمراد قوله هنا لا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وقيل أن بحق هنا محذوف مقدر من لفظ من لفظة لا إله إلا الله. لا قالوا نفي للجنس، وإله في إعراب الكلمة، إله اسم لا وحرف لا مع الاسم في محل رفع مبتدأ في الجملة، والخبر قدر محذوف بقوله حق، أي لا إله حق أو لا إله حقيقة أو لا إله بحق. ثم قالوا إلا أداة الاستثناء الله وهو المستثنى الذي هو مرفوع في الجملة لأنه هو الأصل، لأنه لم يدخل أصلا في الإلهية الأولى المنفية، لأنه هو الذي يصرف إليه الحق كله، فهو الإله الحق في هذه الجزئية، لا إله بحق غيره أو لا إله حقيقة إلا الله أو لا إله حق غيره جل في علاه. ثم قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يفيء ولا يكون إلا ما يفيء، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأحلام. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذه من المقولات التي خالف فيها أهل السنة والجماعة. أشار الطحاوي بهذه الجملة إلى قدم الذات وقدم الصفات، هو أراد أن يشير قديم بلا ابتداء أي أن ذات الله عز وجل قديمة، وبالتالي صفات الله عز وجل أيضا قديمة. ثم قال دائم بلا انتهاء أي أشار فيها إلى أبدية الله عز وجل. القرآن لما ذكر هذه الصفات ذكر الأول والآخر، وذكر أن الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء. الفارق بين الأول وبين قديم بلا ابتداء والآخر وبين دائم بلا انتهاء، القديم لفظة في اللغة العربية فيها نسبة وتناسب، فكل قديم له ما هو أقدم منه وما هو أحدث منه، له ما هو أقدم منه وله ما هو أحدث منه، فيشوبها في حق الله نقص. لو أطلقت لله عز وجل فالأصل أن ننظر في كمالات اللفظة، هل يجوز أم لا يجوز؟ إن شاب اللفظة في استخدامها نقص لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى. فإن قلنا أن من أسمائه القديم يبقى هذا الاسم ليس غاية في الحسن. ليه ليس غاية في الحسن؟ أنا عند الأصل أن الأسماء غاية في الحسن. طب ليه غاية في الحسن؟ لأن لا يوجد من هو أفضل من الإله من أن يتسمى باسم أفضل من اسمه، فيصرف لكل الله عز وجل كمال الكمال وحسن الحسن. فلما تشوب هذه الكلمة شائبة أنقصت من الحسن، فلا يجوز أن نسمي الله بالقديم أو نصف الله عز وجل بالقدم، لأن هذا ضمنا يثبت أن اسم القديم وسم به الموسوم المسمى بعد أن كان من هو أقدم منه. والبلية كل البلية أن هناك إله آخر أحدث منه طالما أن هذا قديم. لكن هذا إذا قيل بنفس النص الذي ورد الأول أعي أن الأول هو بداية البدء، لهذا أكد أول ليس قبله شيء. لأن أنت النهاردة لما يتبادر إلى ذهنك أن فلان الأول، من قبل الأول؟ هذا السؤال غير وارد، لأن إطلاق لفظة الأول تفيد اللا قبلية قبل الأول تماما. فقالوا أن الأحرى أول لا قديم، لكن جوز بعض أهل العلم اعتبار صفة القدم لا على الله عز وجل لكن على الصفة أو على صفات الله عز وجل. فنجد إطلاق لفظة القدم على صفات الله جائزة لكن على الله عز وجل غير جائزة. طب الفارق؟ لأن احنا قلنا في القدم نسبة وتناسب، قديم وأقدم منه وأحدث منه، هذا جائز في الصفات. قالوا لأن الصفات أقدم منها الذات، لأن الصفة لا تكون صفة إلا إذا كان هناك موصوف، فحق أن يطلق على الصفات قديمة من هذا الباب، وأحدث منها الآثار المترتبة على هذه الصفات. فلو قلت أن للخالق صفة الخلق، صفة الخلق هذه لا تكون موجودة إلا بموصوف الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أقدم من هذه الصفة. طيب إيه الحادث عليها؟ أنا وأنت المخلوقات، الأثر المترتب على هذه الصفة. فصح إطلاق لفظ القديم على الصفات لأن في أقدم منها وفي أحدث منها، فهذا يزيل الغرابة لما ترى بعض كتب أهل السنة والجماعة تطلق قديمة على صفات الله ولا تطلقها على ذات الله عز وجل، لأن ذات الله سبحانه وتعالى لا أقدم منها، لكن صفاته الذات الموصوف أقدم من هذه الصفات. وأيضا ما استحدث بعد هذه الصفات من أثر مترتب على الصفات أحدث من هذه الصفات من وجودها، فجاز إطلاق القديم على الصفات ولم يجز عند أهل السنة والجماعة إطلاق القديمة على الذات من هذا الباب. ونفس الكلام يقال عند أهل السنة والجماعة في دائم بلا انتهاء. لكن غرض الإمام الطحاوي ومقصده من ذكر هذا أنه يؤكد أنه قديم بلا ابتداء، فقيدوا القضية بلا ابتداء. لكن قد يكون عند بعض الفرق المخالفة اسم الله القديم وصفة الله القدم، وسمعنا هذا مرارا وتكرارا في الفرق المخالفة كثيرة جدا، أطلقت على الله عز وجل أنه قديم، وأطلقت على صفة من صفاته أنه قدم، واستدلت بنصوص غير مشكولة كالنص الذي ورد في حق الجنة والنار، لما أن الله سبحانه وتعالى يخلق خلقا للجنة ويضع في النار فوجا، ثم الثاني ثم الثالث، فيضع قدمه وليس قدمه، قدمه في النار، فتقول قطن قطن. فيقرأ البعض قاف دال ميم بالقدم، ويقرأ قاف دال ميم بالقدم بكسر القاف، فتحولت من صفة ذاتية صفة القدم إلى صفة مؤولة وهي صفة القدم. قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. قال: لا يعجزه، لا شيء يعجزه، ولا يفنى ولا يبيد. الفناء، أطلقوا بنفس الجزئية صفة الفناء، وقالوا: هل يحق على الله عز وجل صفة اسمها صفة الفناء؟ نقول: لا، لا يحق على الإله أن يفنى، لأنه هو الخالق. كيف يفنى الخالق وهو الذي يميت؟ فإذا أمات الله عز وجل حق له أن يكون مميتا يميت خلقه، لأنه هو الذي ابتدأ هذا الخلق، فحق له أن ينهاهم. لكن من ابتدأ الله سبحانه وتعالى حتى يحق له أن يفني رب العزة عز وجل؟ فهذا على الله عز وجل محال. فقال: لا يفنى ولا يبيد، فبقاؤه غير منقطع. فالله سبحانه وتعالى باق لا ينقطع أبدا، لا بفناء كما يقول بعض الفرق المخالفة، ولا أن يبيد الله عز وجل. والبعض أراد أن يهرب من هذه الجزئية فقال: قد تفنى صفاته وتفنى هذه الصفات في حين فناء الآثار المترتبة على الصفات. سيأتي وقت ولا نجد أثر مترتب على صفة الخلق فتعطل صفة الخلق، وهو الوقت الذي يكون فيه يوم الحشر الحساب بلا عمل. قالوا: وقتها وساعتها لا أثر مترتب على الصفة، فأين الصفة؟ فتفنى الصفات، هذا هروب من أمر فيقع فيما هو أشد منه. نفي الصفات نفي للذات، تعطيل للصفات تعطيل للذات. كما قلنا أن الكلام في الصفات كلام في الذات، فما حق لك أن تتكلم فيه في صفة اعلم جيدا أنه كلام ضمني في صاحب الصفة. فلو قلت أن الفناء يأتي على صفة من صفات الله عز وجل، هو نفس الكلام الذي قال في فناء ذات الله سبحانه وتعالى. فإن فني الذات فنيت الصفات، وإن فنيت الصفات فني الذات. فإذا أثبتت الذات أثبتت الصفات، وإثبات الصفات إثبات للذات. فلا ينفك الذات عن صفته، ولا تنفك الصفة عن ذاتها. لهذا من قال مقولة بأن الصفات تفنى ولا يفنى الذات، قل: أخطأتم، القضية ليست كذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقا الآن وليس بمعطل، كالجنة والنار من مخلوقات الله عز وجل كما يقول ابن القيم، ولا يعطلان، بل فيهما الأرواح تنعم وتعذب إلى قيام الساعة حتى تدخل الأرواح مع الأجساد، ليست بمعطلتين. فلا خلق لله عز وجل معطل حتى نعطل الذات بتعطيل الصفات. وكان هذا مدخل المعطلة، لما عطلوا الآثار عطلوا الصفات التي يبنى عليها هذه الآثار، فكانت النتيجة تعطيل الذات، فعبدوا العدم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من عطل عبد العدم. من أجل هذا بدأ المصنف بذكر جملة من أسماء وصفات الله عز وجل لتقرير الصفات، وكأن تقرير الصفات تقرير للذات، إثبات الصفات إثبات للذات. فإذا أثبتت هذه الصفات أثبت الله عز وجل ما كان متصفا بهذه الصفات وما زال، وهو الله سبحانه وتعالى. فقال: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. إثبات لإرادة الله عز وجل، يكون الله عز وجل حيث ما يريد، في الوقت الذي يريد بالكيفية التي يريد. لا يتصور كيفية إرادة الله عز وجل ولا بيانها، لأن نفس المعتقد إذا تكلمنا في بيان الكيفية لصفة هذا كلام ضمني في بيان ماهية من اتصف بهذه الصفة. لما تقول لي أن الله سبحانه وتعالى يريد بالكيفية الفلانية، يبقى إذن هل أنت تعلم ماهية الله عز وجل؟ لا. فبالتالي يجب عليك تفويض الكيفية لعدم إدراك الموصوف، لعدم إدراك الموصوف. ولهذا نقول عند أهل السنة والجماعة إثبات الصفات أولا، لأنك لو تكلمت في الصفة كلام ضمني في الموصوف. ستجد في غالب كتب أهل السنة والجماعة كلاما كثيرا جدا على موضوع الصفات. لما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية بدأ بذكر أن أركان الإيمان هي كما وردت في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وما الإيمان، فبين في الإجابة أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ودارت رسالة على هذه الستة. فبدأ بذكر الإيمان بالله، فبدأ بأن من الإيمان بالله الإيمان بأسماء والصفات. فلما أراد أن يقرر قضية الأسماء والصفات ذكر آيات ونصوص من السنة كثيرة جدا في إثبات الأسماء والصفات، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية يقرر أسماء وصفات الله عز وجل، أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. ومن أين أخذنا هذه الأسماء وهذه الصفات؟ من النصوص. وإثبات الأسماء والصفات فيه أمرين اثنين: الإقرار بالاسم والمسمى أولا، ثانيا الرد على المخالف، على من ينكر هذا الاسم أو هذه الصفة. هذا هو دأب أهل السنة والجماعة دائما، الإقرار بأسماء الله وصفاته في قضايا الأسماء والصفات. ثم قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام، الوهم هو التخيل، الوهم هو التخيل، والتخيل على درجات عند أهل العلم. قد يتخيل الإنسان تخيلا ويساوي الواقع فيسميه العلماء تخيل حقيقي. تخيل حقيقي هو عند مساواة المتخيل بواقعه. وقد يكون المتخيل لم يساوي الواقع مساواة تامة، يسموه تخيل ناقص. تخيل ناقص ليه؟ لما أنزل المتخيل على الواقع كان لا يساويه فأصبح تخيلا ناقصا. وهناك تخيل منعدم وهو التخيل البعيد عن الواقع، ما في قاسم مشترك بينه وبين الواقع. في الثلاث أمور اشترطوا علماء المنطق أن الذي يتخيل ثم يقارن المتخيل بالواقع لابد أن يكون عنده صورة للواقع حتى يقيس عليها، يقدر يقول لي التخيل ده حقيقي ولا التخيل ناقص ولا التخيل منعدم ممتنع. فعلى وجود هذا الشرط نقول التخيل في حق الله عز وجل محال. ليه محال؟ لعدم إدراك الماهية. فلما كان قواعد المتخيلات لا تنطبق في حق الله عز وجل كانت القاعدة عند أهل السنة والجماعة لا تبلغه الأوهام. مهما كان التخيل سيكون وهما. لو نظرنا في إقرار الممثلة أو المشبهة في قضية أسماء وصفات الله عز وجل، هذا وهم ولا حقيقي؟ وهم. ليه وهم؟ لأنهم تخيلوا ما لا واقع له، واقعية الأمر غير موجودة منعدمة. لعدم إدراك الذات وهم هذا المخالف أن هذه اليد تماثل يد الله سبحانه وتعالى، أن العين تماثل أو تشابه عين الله سبحانه وتعالى، أن الصفات الذاتية فيها مماثلة مع الله سبحانه وتعالى. لهذا عبر الطحاوي بتعبير بليغ: أوهام. فقال: لا تبلغه الأوهام. هذه الأوهام التي تمسك بها الأئمة لأصحاب الفرق المخالفة كانت بحكم أهل السنة عليهم أنها أوهام متخيلات هي ممتنعة لعدم إدراك الماهية، وفي النتيجة العلم المنبني عليها كان وهما. والوهم أحد طرق تحصيل العلم المجمع على أنه ليس بعلم. فلما قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، جاء في واو العاطفة بجملة هي تبين الجملة التي قبلها. لماذا لا تبلغه الأوهام؟ لعدم إدراك آلة الإدراك لماهية الله عز وجل، الآلة التي يتم بها الفهم. آلة الفهم جزء من مخلوق لمخلوقات الله عز وجل، فكيف يدرك هذا الجزء خالق الكل الذي كان هو منه؟ فهذا محال. فلهذا لأنه لا تدركه الأفهام، إذن هذه الآلة مهما تخيلت وهمت. فلا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والمقصد لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. ولهذا امتنع عند أهل السنة والجماعة تصور الكيف، فنحوا أو اشتركوا مع المفوضة في الكيفية، واختلفوا معها في إثبات الصفة في معناها. فالمفوضة فوضوا الكيف والمعنى، وأهل السنة والجماعة فوضوا الكيف وأثبتوا المعنى، فاشتركوا مع المفوضة في تفويض الكيف فقط. ليه؟ لأن عدم إدراك ماهية الذات تثبت للإنسان أنه لن يدرك ماهية الموصوف، فيترتب عليه إثبات هذه الصفات لأنها وردت في النصوص، ويلزم منك أن تثبت ما في النص أو ترد النص. فإثبات النص أولى كما قال الإمام أحمد: تمر كما جاءت، والأصل عدم إدراك الذات. ثم قال الإمام: ولا يشبه الأنام. اكتب ورايا يا شيخ. ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خادم بلا حاجة، رازق بلا مهنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام. هنا نفى الشبه عن الخلق، وقصد بذلك ما يتبادر إلى الأذهان من أن هناك ألفاظ هي أطلقت على الإنسان وجاءت النصوص بها بظواهر هذه الألفاظ تطلق على الله عز وجل، فقد يوهم هذا الأمر أن هناك مشابهة بين الخلق والخالق كإطلاق الصفات الذاتية: اليد، العين، الوجه، أطلقت على الإنسان. فهذا قد يتعارض مع الإنسان في إثبات هذه الصفات بين الإنسان بين المخلوق وبين خالقه. نفي المشابهة يأتي بنفس القاعدة التي نفينا منها المماثلة. أولا، إذا أثبتنا هذه المشابهة فهذا ضمنا إثبات أن صاحب الأسلوب هذا يعلم ماهية الذات. فإن كان هذا محال فإذا أسلوب التشبيه منعدم. ثانيا، لا يقتضي ذكر اللفظ مشابهة الكيفية، فإذا أطلق لفظ اليد للإنسان وأطلق لفظ اليد على الله سبحانه وتعالى فهذا لا يقتضي أن تشبه يد المخلوق يد الخالق، وإلا لما عرفت. فالتعريف كناية عن الملك. لما نقول يد الله إذن الكلام في هذه الجملة يكون خاصا بما ذكر في حق الله عز وجل، هذا معنى الملك. نقول هذا بيت فلان، فلان هذا مالك البيت. الإضافة من البيت إلى فلان أثبت الملكية، فلا يحق الكلام خارج هذه الدائرة. ولله المثل الأعلى، فلما تضاف اليد لله عز وجل، تضاف الصفة لله سبحانه وتعالى، أفادت هذه الإضافة الملكية لصاحبها، فالكلام فيها يكون على مقتضى هذه الملكية. كما تقول يد الباب، يد السيارة، يد الدابة، يد الإنسان، كل إضافة من هذه الإضافات أفادت الملك، فالكلام فيها يكون على حسب الملك. اختلفت يد الباب عن يد الدابة عن يد الإنسان، لماذا أوجبت أن يدك يد الإنسان تشبه يد الله سبحانه وتعالى؟ فما كان في حق اليد بكامل إطلاقاتها ادخل معها من باب الإنصاف يد الله سبحانه وتعالى. هذا ملك وهذا ملك، هذه إضافة وهذه إضافة. فالإضافة عند أهل العلم تفيد الملكية، ولا يحق لك الكلام إلا في دائرة الملكية. فلو قلت أن يد الإنسان تشبه يد الرحمن يبقى لا فارق بين ملكية اليد للإنسان وملكية اليد للرحمن، وبالتبعية يد الإنسان كيد الكلب ويد الإنسان كيد الحمار. أنت تترفع أن تشبه يدك يد حيوان لمجرد اشتراكك في اللفظة مع صاحب اليد الأخرى، فكيف تثبتها بينك وبين الخالق؟ هذا منعدم. فالملكية هنا تقضي بأنك لا تتحدث فيها إلا في نطاقها، وإلا لا عبرة لوجود الملكية أصلا، لأن الملكية ضرب من ضروب التخصيص، خصص بها الكلام من عام إلى خاص. فقلت يد الله، عين الله، وجه الله، إذن بمجرد إضافة الملك كانت المغايرة، فنفت المشابهة دون العلم بالمشابه والمشابه منه أصلا. لأن أسلوب التشبيه لو صح هذا أمر آخر، لكن نفرض أنه صحيح، هذا إذا انطبق عليك وعلى الحيوان سينطبق عليك وعلى الله عز وجل، وهذا محال، فكيف تثبته في طرف وتنفيه في طرف آخر؟ لهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه ولا يشبهه الأنام، رغم اتفاق الأنام مع الله عز وجل في هذه الألفاظ، لفظة اليد، لفظة الوجه، لفظة العين، في سائر الصفات التي يشترك فيها لفظا في المبنى فقط مع الله عز وجل الإنسان، فهذا محال. كما يقال عند بعض الفرق المخالفة: طالما اشتركنا في اللفظ نشترك في المعنى. نقول له: لا، فاشتراك اللفظ لا يقضي باشتراك المعنى على ما ذكر من قواعد عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، إثبات لصفة الحياة وصفة القيوبية. وصفة الحياة دائمة أبدية، لأن الله سبحانه وتعالى من نفي الضد السابق أنه لا يفنى تثبت له صفة الحياة دائما، من باب أن صفة الحياة فيها الكمال المحض. فما دام أن الكمال المحض موجود في اللفظة جازت عند أهل السنة والجماعة أن تطلق على الله سبحانه وتعالى. أما إن شابها أي شائبة فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أن يضاف إليه شيء فيه نقص. فقال: حي لا يموت، ولا يموت جملة يؤكد بها صفة الحياة، كالتي بعدها: قيوم لا ينام، صفة القيومية تثبت كصفة وتثبت بالنفي لا ينام. فجاءت لا ينام جملة يثبت بها صفة القيومية لله عز وجل أيضا، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. من الأصل أن الصانع لا يصنع إلا إن تحتاج إلى صنعته، وإن الذي يعطي مالا لأحد كأجرة لأجير أو مشاكل يحتاج إلى منفعة حاصلة من هذا الجسد الذي قام بأجرته عنده. كذلك المميت، إذا قام إنسان وقتل إنسان آخر خاف من المقتول أثناء قتله حتى لا يفيق فيقتله، وكذلك الذي يبعث بأمر معين فيها ساعة إبعاثه هذا مشقة في بعثه، لكن الله عز وجل محال عليه هذه الأمور، فيخلق دون أن يحتاج إلى خلق، وأيضا يرزق بلا مؤنة في الرزق، بلا كلفة في الرزق، بلا تعب ولا نصب في الرزق، وأيضا يميت دون أن يخاف مما يميته، ويبعث دون أن تعتريه مشقة. فجاء أيضا الإمام بما أثبته لله عز وجل عن طريق إثبات اللفظة وإثبات ما تتصف به هذه اللفظة، فقال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. وهذا رد على من قال بأن الأثر المترتب على الصفات يتعطل في وقت ما. لو أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يخلق بلا حاجة، إذن ساعة ألا يكون هناك خلق يبقى لا أثر لتعطيه هذا الأثر، لا داعي لأن نقول أن هذا الأثر معطل أو غير معطل، لأن الحاجة منفية في حق الله سبحانه وتعالى. فيخلق وقت ما يشاء بالكيفية التي يشاء على الوجه الذي يشاء، فلا داعي أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى في وقت معين المخلوق ينتهي فيعطل الصفة ويبقى الذات كما قالت المعطلة. فكأن مراد كلام الإمام هنا ردا على المعطلة الذين قالوا بأن الله يخلق لحاجة، ما هي الحاجة؟ قال: يعبد. فإذا انقضى الحاجة هذه، انقضت، أصبحت هذه الصفة معطلة. فوجود الحاجة في حق الله عز وجل كانت عندهم الباعث الرئيسي في وجود صفة الخلق، وهذا محال. فأهل السنة والجماعة تثبت صفة الخلق بلا حاجة للمخلوق أصلا. ولهذا لما يتعطل عندهم عند القائلين كالمعطلة بالأثر المترتب على صفة الخلق، أهل السنة والجماعة تقول لا تعطيل للأثر ولا تعطيل للمؤثر للصفة نفسها، فهذه موجودة، لأن الأصل أن الخالق يخلق بلا حاجة للخلق. ونفس الكلام يقال بأنه يبعث بلا مشقة لهذا الانبعاث، وأيضا يرزق بلا مؤنة وبلا كلفة لهذا الرزق. لهذا أكد بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى أنا وأنت المخلوقات هو خالق، اتصف بصفة الخلق وسمي باسم الخالق. وما لمسنا الأثر المترتب على الصفة ساعتها نقول أن الله خالق. إذن أين الله قبل خلقه؟ فإذا انعدمت الصفة قبل وجود الأثر انعدم الموصوف بهذه الصفة، وهذا على الله محال. فبوجود الله سبحانه وتعالى وجدت الصفات، وإن لم يكن لها أثر ترتب على هذه الصفات. فما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لأن الصفات قديمة بقدم الذات، لأننا قلنا جاز أن يطلق عليها صفة القدم لأنها في هناك من هو أقدم منها هو الموصوف، وما ترتب على ذلك أثر حادث عليها. فكان هذا الأثر المترتب عليها أثر مترتب على صفة، فالصفة هذه كان لها موصوف بها، فالصفة مربوطة بالموصوف لا مربوطة بالأثر المترتب عليها. فما كانت الصفة صفة إلا لوجود موصوف لا لوجود أثر، فالصفة لا يحق إطلاق الصفة عليها إلا لوجود من يتصف بها لا لوجود الأثر المترتب عليها. فرابط الصفة بالموصوف لا رابط الصفة بالأثر المترتب عليها، فوجود الصفة لوجود الموصوف، ولا يحق ارتباط هذه الصفة بما ترتب عليها من آثار كما فعلت الفرق الضالة لما رتبت الآثار على صفاتها، حين انعدمت الآثار انعدمت الصفات. لكن أهل السنة والجماعة رتبت الصفات على الموصوف، فإذا انعدمت الصفات انعدم الموصوف، وإذا وجد الموصوف وجدت الصفات، فالصفة تتبع الموصوف في الوجود وفي العدم أيضا. فقال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. لم يزدد بكونهم شيئا، أي لم يكن الله سبحانه وتعالى قبل خلقهم شيئا، فزاد من هذا الشيء لما خلقهم. يعني كأن الإنسان خلق صغيرا فلما أكل زاد، كبر في حجمه فازداد بالأكل. هذا على الله عز وجل محال. لم يكن الله سبحانه وتعالى قبل الخلق، قبل الأثر المترتب على الصفة، شيء معين ثم ازداد كبر في حاله بكثرة المخلوقات، لأن الأصل عندنا أنه يخلق بلا حاجة للخلق. وهذا المسمى بقضية التسلسل. فالتسلسل التي ذكرت وجود شيء معين فيتسلسل على وجوده أشياء، هذا في حق الله عز وجل على مذاهب، على أقوال عند أهل العلم. ولهذا آثر الإمام الطحاوي أن ينفي هذا الكلام من كلام المتكلمين، فقال لم يزدد بكونهم، أي بإيجادهم بوجودهم بخلقهم شيئا، لأن الأصل عنده أن الله يخلق بلا حاجة للخلق، فكيف يقول المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة أن الله ازداد خلقا بكثرة المخلوقات؟ هذا لربط الصفة بآثارها، الذي ربط صفة الخلق بالمخلوقات كلما زادت المخلوقات كبر وعظم أمر الصفة، تسلسل الأمر. لكن عندنا أهل السنة والجماعة أن الصفة تربط بالموصوف ولا رابط لها بقضية الصفات، بقضية الأثر المترتب على الصفات. وهذا معنى لم يزدد بكونهم بوجودهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، هذا الشيء الذي زاده قبل الزيادة كان منعدما في حق الله عز وجل، لم يكن كذلك. التسلسل هذا يقضي أن الإنسان الذي زاد في الشيء حين وجوده لما جاء لما وجد كان قبل ناقص، فزاد مع وجوده. فإثبات أن الشيء زاد مع الوجود يثبت أنه قبل الوجود كان ناقصا عنه. فلما نتكلم في حق الله عز وجل، هل الله سبحانه وتعالى قبل وجودنا كان ناقصا فازداد شيئا فشيئا متسلسلا بوجودنا؟ هذا محال. فالله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيئا قبله تماما، وما احتاج في إثبات صفة الخلق إلى مخلوقين، بل هو خالق بلا حاجة. ولهذا نقول في قضية التسلسل، ذهب أهل الناس أهل الكلام في هذه القضية إلى مذاهب. اكتب مذاهب الناس في التسلسل. على ثلاث تقسيمات، تسلسل في الصفات، يعني صفة موجودة فتسلسلت في زيادة في وجودها، وتسلسل في المخلوقات، وتسلسل في الأثر والمؤثر، الصفة والمخلوق. تسلسل الصفات اختلف فيه الناس على مذاهب، المذهب الأول من قال أن الله ازداد من صفاته بكثرة الآراء أو بكثرة الآثار التي رتبت على هذه الصفات، بكثرة الآثار التي رتبت على هذه الصفات، وهذا ما يسمى عند أهل السنة بالتسلسل الممتنع. هذا لفظ تجده في شرح العقيدة الطحاوية، التسلسل الممتنع هو أن الله ازداد في صفاته كلما كثرت الآثار المترتبة على هذه الصفات. وهذا يقضي أن الله ابتدأ بصفة ثم زاد في هذه الصفة كلما زاد في أثرها، وهذا كلام المعتزلة أو بعض المعتزلة كالعلاف صح التعبير والجهمية. طائفة أخرى من أهل العلم قالت قد يكون هذا التسلسل في الماضي ممتنع، لكن في الحاضر جائز. بمعنى أن الله خالقا قبل الخلق وزاد في صفة الخلق بعد الأثر، بعد المخلوقات. ده معنى وجوده في الماضي ممتنع، لكن في الحاضر مع كثرة الأثر المترتب على صفة الخلق زاد التسلسل، فقالوا جائز هذا التسلسل. وهذا كلام الأشاعرة والماتريدية. ويعني هذا أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له ابتداء وله زيادة في وقت معين، يعني عند وقت معين لما ظهر الأثر المترتب على هذه الصفات زادت الصفة، تسلسلت الصفة. والمذهب الثالث وهو مذهب أهل الحديث أن هذا التسلسل بصورتيه الأول لا يجوز في حق الله عز وجل، فاتصافه بالصفات موجود للذات، موجود للذات لا للأثر المترتب على هذه الصفات. والتسلسل الثاني تسلسل المخلوقات، فيه مذهبان، أي التسلسل في الماضي وهو مذهب الفلاسفة، والتسلسل في المستقبل وهو مذهب الجمهور. التسلسل في حق المخلوقات جائز عند أهل السنة والجماعة في المستقبل، كلما زاد الاستقبال زاد الأثر المترتب على الصفة، لكن في الماضي وكأن في الماضي عند الفلاسفة خلقا آخر، كما يخلق للأمام يخلق للخلف، فللخلف ممتنع عقلا والأمام جائز عقلا. التسلسل الأخير وهو تسلسل الأثر والمؤثر، وفيه مذهبان أيضا، الأول هو قول النفاة الذين نفوا الأسباب للمسببات وقالوا لا وجود للعلة، حتى يأتي المعلول، يأتي المعلول فلا إثبات للصفة